رضي الله عن الجميع. نعم نعم شو طبعا لا فيه لكن الله حيث ضعيف لكن عليه عام حسن عام في قصة بارة عام من الصلاة. من الحالة لما لو إذا صلى الإنسان بهذه الصفة فيتابع في الصلاة مع الثوب والخمر لا ما يفعل الصلاة كله صلاحي يعني جاءت يعني ما يعتاد فلا يفعل نبه فعل الظاهر من سياق القصة لو صحت معناه انه جلس تنبهه ولكن استمر يقول ما اصابه من في هذا العقل لو صحت هم معناه من تابعه لكن هذا يترتب عليه امور اخرى لان من دخل في الصلاه وهو العاقل ما طلع في الصلاه نفسه هذه فيه اسئله اخرى غير هذه وهو من الدخول معه في الصلاه ما طلع في الصلاه كنت ولا غير العقل فلا يصح هذه القصه. السلام في الله السلام في الله السلام هذا هو يقول لك هذا كلامه فكأن يعني نقله القصه يعني نقل عن تيميه لأنه يراها يعني الله العظيم لكن لا صحت هم دخلوا معه ما دعوا عنه قضية وما دعوا عنه قضية هذا هو الأصل لهذا دخلوا معه ولابد أن جلسوا الثانية لابد أن ندهوا على ثم لو كان أساهي نوم ولكن لو كان معه عقل يمكن أنه لو صحت أنه يكون قال هذا الكلام بعد ما صلى رفيتكم يكون بعد ما صلى ويجب على ولاة الأمور يعزمون يعلمون أنه أصلح منه إذا أمكن هذا نعم حال الشرب من الخمر قتل الحجاج للنفوس بلا الحق أعلم من الخمر قتل الحجاج للناس لأدى كفها هذا أعلم من الخمر مع الأهل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الأقرب من الصحابة لأنه هو الأمير من باب أولى ومن باب أولى نعم نعم إذا كان عقله معه يعني صلاة إنما هو شارب للخمر وهو مميز إذا كان عقله مع صلاة صحيحة ولا لا حرج في ذلك لكن بس ينبغي أن يعزل حتى يظل من هو أصلح منه إذا أنكر ذلك فسأل وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حسر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم والفاسق والمبتدع صلاته بنفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا ترك صلاة خلفه كان بذلك مصلحة شرعية ولا لكفر المأموم جمعة ولا جماعة. فأما إذا كان يرى أن أصلح يترك الصلاة خلفه ويصلي خلف إمام آخر لو ترى إن كان عليه ولو ترى أنه قد أنكر ولم يرضى بعمله فعل ذلك. وإذا كان ترك الصلاة خلفه تسبب شد فتنة من المسلمين لم يترك ذلك صلى خلفه وأنكر بما استطاع. نعم نعم نعم. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا متبع مخالف للصحابة رضي الله عنه. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشد أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. فإن الشرائع جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، فحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بس ذلك في كتب الفروع. والصواب أنه لا يعيد حتى ولو كان هناك مرة لا يعيد، هذا ما عادي في إمكانه يصلي جماعات وحده. المقصود أن خلف البر والفاجر جاهلة عند أهل السنة والجماعة ولا سيما في الجمع والاعياد والصلاه في الحج، ولا يبدا انه ينتهي يصلي خلف البر لان اثار السعايه على المسلمين والبعد عن اسباب الفتن وشق العصا امر مطلوب. وقاعده ان المؤمن يراعي تكبير المصالح وتثبيتها وتكبيرها وتعطي المفاسد وتقليلها جهنا ان كان هو ذلك. وهكذا طاعه الجماعه يراعي هذه الأصول الأول ويحرص على إقامة صلاة الجماعة وإن كان الإمام فاسقا حتى يتيسر زواله. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم من حديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لم الصواب أنه لا يعيد إذا صلى بالناس ولم يعلم أنه على غير طهارة إلا بعد ذلك أعاده ولم يعيده. وكذلك لو فعل الإمام وانعلم يقطعها ويستعيده أو يكمل بها تشهد. نعم وكذلك وهذا يكمل لأنفسهم أو يستحلف عليهم ويخليهم. نعم. إن قدم في واحد كذا لما قدم قدموا ويخليهم ما يكمل الذي صلى به المسلمون ومحدثه صحيح. نعم. لو صلى وقدم به من يصلي ويكمل به صح هذا صحيح. نعم. نعم. وإن قدموا وأكملوا لأنفسهم صح هذا صحيح. غير انتظروه واستعنوها من اولها بعد رجوعه فلا باس. وكذلك لو فعل الامام ما لم يسوغ عند المأموم ما لم يسوغ وما يسوغ يسوى ما لا لم يسوى عند المأموم وفيه تقاطع لا ولا ما لم لا لا ما لا يسوغ ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل يعني يصلي صلى الله عليه وسلم لو ينكر عليه ولا يصلي خلفه نعم. وقد دلت نصوص الفتاة إذا كان مثلا ويرى نقبل الوضوء ماذا قلت صلي خلفه هذا محل اجتهاد لكن واحد يعرف انه اظهر ما يقضي من صوت فضيح ومع ذلك يصلي بالناس لا اما اللي محل اجتهاد نفس المراه مثل اطلق لحم الابل لا يرى ما لا يرى ماذا صلي خلفه الله بعض الناس قد يحصل لا يجوز لا يجوز لا عليهم إذا ما عليهم عليهم هو عيد ولكن ما يجوز يكمل يجب عليه قطع الصلاة لا إذا ما زال صح الصلاة لا يجرب إذا هو عيد هم عليهم هذا إذا ما عليهم هنا نعم لا قد ما يسمى لا قد لم يقد قد لم يأمر لم يسمى كم يبين. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في موضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجنسية ولهذا لم يجد للحسان أن ينقض بعضهم حكم بعض والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد احتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه قال سبحان الله أمير المسلمين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم والمجتهد غايته أنه إذا أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوب أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لن يصح اقتداؤه به فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد وقوله على من مات منهم أي وهر الصلاة على من مات من الأبرار الصلاة الحافظ كان هنا ضعيف عليه علة حديث دار صلوا خلف كل بر وفاجر أول ما قرأ لا هذا قال الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر رواه مقصود عن أبي هريرة رضي الله عنه التعليق ضعيف علته الانقطاع بين مسحور وأبي هريرة انتهى وكذلك الحديث الآخر حديث الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بطرا كان أو كافرا قال ضعيف أيضا للعلة المذكورة نعم لكن احسن هذا الحديث الأخير حديث لكم أصرح يعني في المسألة نعم أصرح الله هو صحيح كافي كافي كافي لا يذكر يعني مثلا الحافظ الحجر في البلوغ وهنا يقدمون أحد دار التفسير وعلم الطائفة مثل هذا يا رب لو ذكروه لك ما أصلح لك ما أولى. نعم على حسب رأي المجتهد ويراها مكثرة كلها يصلي حسن. نعم لا لا هذا إذا كان مضطر أو إذا كان مضطر يخرج من الشيء شيء ثاني أو كان في الآخر إذا كان من ضرورة قال لك الظهور العيد وكان يرى صلاة غير الشيء. لكن شيء من حدث السؤال عن غير المستقبل إذا حصل مثلا غاب الإمام الرسمي وهي صلاة جمعة ولا تكون عند الجمعة هي الناس الجمعة غيرها قدموا مثلا الذي هو قيم المسجد الذي هو المؤذن قدموا وهو في نفسه مرتدع بدعة مكفرة يعني قرابات وما فمثلا امتنع احد المصلين ان يصلي خلفه بما يعلم من شده ما هو عليه فكيف تكون الجمعه غادي الله والله اعلم انه اذا خاف العتره يصلي ثم يعيد عباده اخرى اذا خاف العتره لا يصح عند الشبهه يصلي مع الناس لو يعيدها اخرى هذا احسن من العباده يحتاج نعم صلي نعم لم عندك هو فقال الحسن ولي حارها نحن ولا قارها فتعلمه وجد علي فقال يا عبد الله بن جعفر قم فدلك فجلده وعلي يعود حتى بلغ 40 فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل ذلك سنه وهذا أحب إلي هذا يبين مهما صلحوا انت الناس قال يجيبهم بعد انتين الخلاف اللي يلقى عنه صلحوا بعدهم هذا أسهل أو هذا أسهل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد سمع بن أبي أوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهي عمرة طلع قبل فتح. نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمال بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يخدم عليكم غسل وهلكم ثم يترك فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن ينشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمل الأشواط كلها ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمل الأشواط كلها إلا الإفطار عليهم. وذلك سلبة على أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عامه الذي استأمن قال ارملوا يرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل سبحانه وتعالى. وهذا يراد القضاء لأنهم زعموا أن المسلمين قد أخذت أم يثرب فأمرهم صلى يرمني حتى يرى أعداء الله نشاطهم وقوتهم وقد وقع ذلك قالوا قولا أن الذي قلت منه وهذا ثم يثرب أنهما كذا وكذا أو أنهم لا يشطبوا كذا وكذا. وأما عدم رمضهم في بلد الرسلين لأنهم يحتفون عنهم لأنهم يحتفون من جهة الحجر هناك الشمال. فإذا كان بلد الرسلين لم يقعدون وكان في هذا شيء من الرسل بهم. ثم نسخ هذا ورمى النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع وفي طواف الجوانة ودل ذلك على أنه مستقر أن السنة الرمل في جميع الأطواف الثلاثة من الحجر إلى الحجر. وأما نسخ بين الرسلين فكان فيه رفع القضاء سنة سبع ثم نسخ منه. هذا الايام يوم تعذر يعني ايام الحج مع الرمح كل ما عكسيت في ذلك. نعم نعم نعم نعم استقرت سنة على هذا استقرت سنة على هذا قال من استنباط من عباس من باب الاستنباط. نعم لأن المقصود يظهر جلد والقوة فكان في السبعة أكمل ولكن ترك ذلك للإبقاء عليه ولقبهم كان من باب الاستنباط والسنة استقرت على من رميته الثلاثة فقط في رواه القدوم. نعم لم يكن هناك استثناء شيء. نعم لما نعلم. نعم حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة عن عبد عن عطاء بن عبد عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوة. حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوة. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال ومات بسر. وزاد بن اسحاق حدثني ابن ابي نجيح وابار بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. من سنة سبع في قال فالصواب انه كان غير محرم هذا مما عد من اوهام ابن عباس رضي الله عنه لما ثبت على نفسها انها قالت تزوجني وهو حلال كما كان يصح مسلم. وثبت عن عزيز الاصم انه سالها ايضا قالت تزوجني وهو حلال كان يوافع السبيل بينهما من تزوجها وهو حلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. الصواب انه كان حلالا وان قال هذا ليس خاصا به تزوجه محرم وزوجه الحلال ونهى عن النكاح في حال الإحرام. أما أن يبقى العباس فالله أنها مثل ما قال العلماء وهم من رضي الله عنه. نعم نعم تجيب الأصل إذن بخت من غيره وقال خافي كما كان خافي العباس. نعم باب غزوة موسى من أرض الشام إشياء الشارع هذا يوم اللقاء تقدم. والعيلة كذلك نعم نعم نعم نعم اللهم صل على ابو غزوة موسى من ارض الشام. حدثنا احمد حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن ابي هلال قال واخبرني نافع ان ابن عمر اخبره انه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعدت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره. اللهم صل على مقبل الطعنات وهو مقبل متقدم الى العدل كان الاشياء الرجال. اللهم صل قال قطعت يده ثم يده ثم احفظ من الربح بعض بيها وحتى قتل. كان يعني زيد بن حارثة اول ثم يعفر ثم ابن واحد رضي الله عنه امر ثلاثه قتل هنا ولا يقتل من رسول الا قليل وقد قتل من رسول جنبا غفيرا ونصره الله عليهم على قمته. نعم لا لا ما كان معه كان مع الأمير يتقدم الناس. نعم يتقدم من العدو حتى يتقدم الناس. نعم أخبرنا أحمد بن أبي بكر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موسى زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيه في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده جبعة وتسعين من طعنة ورفية حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تجرفان حتى أخذ الراية سيفا من سيوف الله حتى فتح الله عليهم فلح الناس على خالد فتح الله عليهم فلح الأحلى من واقف قوله حدثنا أحمد بن واقف هو أحمد بن عبد الملك بن واقف الحراني من عليها العيني قال وقد نسبه البخاري هنا إلى جنس مجموعة من أفراد كيف يعني؟ نحن نعلم بن واقف نعم حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء فخر بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن قالت عائشة وأنا أطلع من طائر الباب تعني من شق الباب فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهم فأمره أن ينهاهن قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبتنا فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحت في أفواههن من التراب قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت تفعل وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء حدثني محمد بن ابي بكر حدثنا عمر بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر ومراد النياح ابو بكر النياح صوت يعني عامر قال كان ابن عمر اذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين حدثنا ابراهيم حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس بن ابي خالد قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم موسى تسعه اشياء ما بقي في يدي الا صفيحه يمانيه حدثنا محمد بن المثنى صفيحه صفيحة يمانية الله نتكلم على أبو نعيم وأبو إبراهيم يقول أبو نعيم بأم النور عن قبل بن سكين ما في بعض النساء كذا إبراهيم من دونه نعم أبو صالح قوله حدثنا سفيان هو الثوري وإسماعيل هو ابن أبي خالد والرسالة كله صوفيون إلا الصحابة نعم ما تختلف أسلاب عشرين البخاري المسلم المسلم المسلم نعم يعني من أفراد في العين ولكن من أفراد في المسلم يعني الستة وأفراد في المسلم يعني نعم نعم لا الله إبراهيم أمي الرازي ولا الله إبراهيم لا إبراهيم يجري حزان مستمع على وراء من شؤور من الأمير كيف من إبراهيم عند الرومان لا من كلام سفيان ما هي كلمته على إبراهيم لا من أبو معين لا من أبو المخيم نعم نعم حدثني محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد قص في يدي يوم مؤتك تسعه اثياب وصبرت في يدي صفيحه لي يمانيه حدثني عمران بن ميسره حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عابر عن ابن مالك بكير رضي الله عنهما قال اغني على عبد الله بن رواحه في كل على رجل أول كلام على رجل اللهم بارك الله نعم نعم نعم نعم نعم يأثر في سنة الحديث نعم يأثر إذا كان الشيخ يقال ما يأثر نعم نعم واحد يقاله من عندك كلاه وفق نعم قوله بابه قوله باب غزتي من كتا بضم الميم وكتم الواو بغير همز لأكثر الرواقي وبه جزم المبدل ومنهم من همزها وبه جزم كارب ولده خديد وزم كارب وحكى صاحب الراعي الوجهين وأما الموتك التي ورد الاستعالة منها وفكر في جنون فهي بغير همز قوله من أرض الشام كبر همزة الشعر وحيو خيطوني همزة الموتى يعني صار همزة صار على الموتى تقولوا بعد قلبي هو رحي ملك لا تصفيته نعم قوله من أرض الشام قال ابن إسحاق هي بالقرب من البلقاء قال غيره هي على مخلص من بيت المقدس ويقال إن حضر فيا أن نشرح لي لابن عامر الغفداني وهو من أمراء فيصل على الشام قتل رسول ابنه قتل رسول رسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الجفراء واسم الرسول الحارث بن عمير وجهز إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عسكرا في ثلاثة آلاف وفيما غازي أبي الأسود عنه وتبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لأن أتبه في جنادى من سنة ثمان وكذا قال ابن إسحاق ومنصور بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك إلا ما ذكر خليفة في تاريخه أنها كانت سنة سبع ثم ذكر المصدر فيه ستة أحاديث حديث الأول حديث ابن عمر قوله حدثنا أحمد بن صالح بينه أبو علي المشبه وهي عليه ربي وبه جزم أبو نعيم قوله عن عمرو بن حارث وابن أبي هلال هو سعيد قوله قال وأخبرني نافع هو معقوف على شيء محدود ويؤيد ذلك قوله انه وقف على جعفر يومئذ ولم يتقدم لرجل مؤتة إشارة ولم أرى من يقرأ على ذلك من القضاء وقد تتبعت ذلك حتى فتح الله بمعرفة المراد فوجدت في أول باب جامع الشهادتين من الثنائي السعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن رواحة فذكر شعرا له قال فلما التقى أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذها رواحة فحاد حيلة فقال أقسمت يا نفس لتنزل الله كارهة أو لتطاوع الله ما لي أرى تكسر في الجنة ثم نزل فقاتل حتى قتل فأخذ خالد بن وليد الراية ورجع بالمسلمين على حمية ورمى واحدا بن عبد الله ورمى واقل مع عبد الله السيد المشركين حتى رده الله. قال ابن ابي هلال واخبرني نافع فذكر ما اخرجه البخاري وزاد في اخره. قال سعيد بن ابي هلال بلغني انهم دفنوا يومئذ زيد بن جعفر وابن رواحه في حجره واحده. قوله ليس من هكذا للاسري في روايه اسمي هني ليس فيها. قوله اخبرنا احمد بن ابي بكر وابو مصعب الجهري ومغيره بن عبد الرحمن هو مخلوقي وجنه ابو علي بن عبد الحميد الزبيري في صدقته مغيره بن عبد الرحمن الكذابي. زاد اسم إسحاق بن الغازي عن ابن شهاب فجعفر زاد بن إسحاق زاد بن إسحاق زاد بن إسحاق زاد موسى بن عقبة وموسى بن إسحاق الحمد لله نعم خلق الله نعم موسى بن عقبة وموسى بن إسحاق يعني أنتقل من المدينة أنه حتى يعني تقيمة المدينة إسحاق خير إسحاق الله زاد موسى وموسى حافظ المراضي عن الإسلام فجعفر أبي طالب أميرهم في حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد بن النسائي بإسناد صحيح إن قتل زيد فأميركم جعفر. روى أحمد بن النسائي وأصحاب بن حبان بن خليل أبي قتادة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لأمراء وقال عليكم زيد المحاربة فإن أكيد زيد فجعفر. فذكر الحديث وفيه فوسب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا كنت أرغب أن تستعمل علي زيدا. قال أبي كيف فلا تدري أي ذلك الخير. وروى أحمد والنسائي وصحابة حبان حديث أبي قتادة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لأمراء قال عليكم زيد بن حارثة فكيف أصيب زيد فجعفر. فذكر الحديث وفيه وكتب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. قال أقضي فإنك لا تدري أي ذلك أي ذلك خير. وصح هذا غير من باب يعني تنبيه على ما قد جاءت عليه العادة من تكفير من تأمير الأفضل فالأفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا بيان الحكم الشرعي وأن يزيد ويولى من هو غير أفضل نسبا على من هو أفضل نسبا لمسابقة أو لعلم أو غير رواية من الأسباب أو لإزالة من جاهل قد اعتاده الناس. ولهذا أمر زيد عليه وفيهم جعفر أخشى وفي ما كنت أخشى أن هذا يقع ما أظن يقع يعني يعني استنكر هذا في الناس ندع من يعلم في هذا على أن الرسول أراد أن هو يعني يكون بحمد أكثر بعض من علم يقول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصد مكان ورحسانه ندع أخذ جسارة لا لا شيء هذا شيء جبع الجو الثاني نعم هذا هذا شرفة أعمال نعم قوله قال عبد الله اي ابن عمر وهو مرسول من الاسناد المذكور. قوله كنت فيه في تلك الغزوه اذا التمسنا جعفر بن ابي طالب اي بعد ان قتل فلا اختصر في حديث عبد الله بن جعفر المذكور خلقوا العدو فاخذ الرايه الزيد فقاتل حتى قتل. الله تعالى الثاني القراءة على السيف من القراءة التي نهتها أمامهم أرضا سوى قرأتها بحجر أو كتاب أو سمعت والشيخ قابل لما عرفت أو لا ولكن أكله ينفسه بنفسه أو ثقة ينفسه قلت كلا إن ثقة من سمع يحفظه مع السماه فاقتنع أما القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ يسميها أكثر المحدثين عرضا. هذا وجه ثاني من التحمل، قدم قراءة الشيخ كيف يقرأ حدثنا وسمي عليه وفي أنفعها وعلاها، ثم قراءة التلميذ على الشيخ يقرأ عليه والشيخ يسمع سواء من حفظه أو من كتابه، الشيخ يسمع من حفظه أو من كتابه. هذا القسم الثاني من أقسام التحمل، وهو أيضا من أعلاها وأرضعها بعد الأول. نعم، ويسمى العرض من القراءة الشيخ ويسمى العرض على الشيخ. نعم. بمعنى أن القارئ يعرض على الشيخ ذلك، وقوله سواء بنفسه وكسر الضرورة أي سواء قرأت بنفسك على الشيخ بنفسك أو من كتابك أو سمعت الإقرار ذلك بكتابه وقبلته. نعم. سواء كان الشيخ حافظا لما عرفت أم عرض غيرك عليه أو غير حافظ له، ولكن يمسك أخذه هو أو ثقة غيره خلاف لبعض الأصوليين فيما إذا لم يمسك أخذه بنفسه على ما سيأتي بالتبريرات التي بدا بالترجمة. وهكذا إن كان ثقة من السامعين ويحفظ ما يقرا على الشيخ، والحافظ لذلك مستمع لما يقرا غير غافل عنه، فلا تكاد ايضا. ولم يذكر الصلاح هذه المسألة الأخيرة ويا وجود حافظ ويا الحكم فيها مستجد، ولا فرق بين إنسان الثقة لأكل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرا. قد رأيت غير واحد من أهل الحديث وأوليه الكلام ذلك سواء كان الحافظ هو الذي يقرا أو غيره. نعم. وأجمعوا أخذا بها وردوا. يا رحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن حكيم وابو بكر بن ابي سيره كلاهما عن حسين واللفظ يحيى قال اخبرنا سيدنا ناصر ابي بن خويلد وحميد عن انس بن مالك من الناس ان تكلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه فاذكروها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى أهل الصدقة وتحبوا فتشربوا من ألبانها وأرضاها فتعالوا، فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بالإبلين فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسلم أعينهم وتركهم في الحرب حتى ماتوا. قول استمر عينهم يدل على جواز المسألة. هي مسألة مثل الراعي. نعم. ثبت لهم مثل الراعي. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. لا يوجد إلا إذا كان في طاقة. نعم. حدثنا أبو جعفر بن محمد بن الصداق وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن وهيبة حدثنا ابن ابي عثمان حدثني ابو رجاء مولى ابي كلابة عن ابي كلابة حدثني انس بن نفر من عقل ثمانيه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام فاستوطنوا الارض وسقمت اقسامهم. سقيم تسقم سقما لله فلها رسول نعم. تستقي الماء. فقال ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تصيبون مع رائعنا في الدنيا وتصيبون بأبوالها وأبوالها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وأبوالها وصحوا فقتلوا الرائع وخرجوا سبل أبوال وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد فيما تاريهم فأشعروا بسيطتهم فأمر بهم فقطع سيطهم وأخبرهم وسمر أعينهم ثم يريدوا في الشمس حتى ماتوا وقال بالقباء في نوارتهم واكثر به نعما وقال وسمرت أعينهم. السقام كسحاب وجبل وقطل المرض. السقام كسحاب وجبل وقطل المرض. سقام سقام وقفل سقم كفرح وكرم فهو سقيم جمعه كفتاه فحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سليمان بن مخاض حدثنا حماد بن زيد عن سليمان بن رجاء مولى ابي سلامة قال قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتمنى بالقاموس أن يعني يعرف سقام به سقام وسقم وسقام ذلك مصادر. قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عصرنا وغيرنا اشتروا الذين تبعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقاط وامرهم ان يشربوا من ابوابنا وارجائنا بما لا حديث حجاج بن ابي عثمان قال وسمرت اعينهم واعطوا الحرس يستكفون فلا يسقون. وهذا اصح الحديث ورد في بيان طهاره ارواد وابوال غير كلامه لان الرسول اجل ان تشرب ابوالها وتداوي ابوالها فدل ذلك على طهارتها. نعم وهكذا الغنم الله في مراضيها وفيها البعض. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن معاذ حاكم حدثنا احمد بن عثمان بن خليل حدثنا ابي رسلنا قال حدثنا ابن عون حدثنا ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس ما تقولون في القسامه فقال عن لفظ قد حدثنا انس بن مالك كذا وكذا وقلت انا يحدث انس بن قد مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بن عظيم حفرين بانه بن حجاج قال ابو قلابه لما فرغ قال انبتك سبحان الله قال ابو قلابه وقلت اتسلم بها عنك وقلت اتسلم بها عنك قال يا هكذا حدثنا انس بن مالك لم تزالوا بخير يا اهل الشام ما دام فيكم هذا او مثل هذا. فحدثنا الحسن بن علي سعيد الحراني حدثنا مسلم وغزير وكيل الحراني اخبرنا الاوزاعي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجاهلي اخبرنا محمد بن يوسف عن يحيى وحدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي الكثير عن ابي قلابه كان انس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا من اجل من اصل بنحو حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسنهم. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن معاويه بن قره عن انس رضي الله عنه قال حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عريق عرينه فأسلموا وبايعوه وقد وقع لمدينة النوم وهو يسعر ثم ذكر نحو حديثه فزاد وعيده كبار من الأنصار قريب من المسلمين فأرسلهم إليه وبعث معهم صاحبا يقبض أثرهم. نعم نعم كلها كلها نعم. حدثنا هشام بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه وفي حديث همام قبل علي بن صلى الله عليه وسلم ورسول من عرينه وفي حديث سائر من عرينه بمثل حديثهم. وحدثني فضل بن سعيد الاعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن غيلان عن سليمان السلمي عن انس قال فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم عن اولئك لانهم صبروا عن الرجعاء. وحدثني فضل بن سعيد الاعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن غيلان عن سليمان السلمي عن انس أنا نصر من الله من قال إنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل أولئك لأنهم سمى أهل الأبناء. هذا حلو إعلان هذا حلو إعلان باب الأمور في الشرق. حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي كلاب قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال قلت لأبي كلابة كيف صلى؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمر بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي كلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن حويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. حدثنا مسدد قال أخبرنا حسين عن خالد عن أبي كلابة عن نافع رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائلا. وهذا يبين في الصلاة من الفعل فإن الصحابة يحبون أن يفعلوا حتى يكون أبلغ في التعليم وإلا فالتربية بقول يكفي لكن الفعل يؤسس النفوس أكثر ويوضح العمل المطلوب بقول أكثر. فلهذا كان يخبرهم بفعله حتى انهم صلى على المنبر قال ان فعلت هذا تاثموا به وتعلموا صلاتي حتى ان فعله شاع. وهكذا عمل مالك بن حويرث وغيره من هذا الباب لان العمل بالصفه التي ذكرها قولا يؤكدها ويثبتها ويوضح المعنى. والمقصود من هذا بيان كيف كان صلى الله عليه وسلم يقرا كيف كان يركع كيف كان يسجد كيف كان يجري السيدتين إذا كان يجب على السيدة الثانية في الصراحة أراد يوضح لهم الأعمال التي يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك جماعة النعى قد غدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومصر المصر عند مدة يتعلموا الصلاة وقال لهم صلوا كما رأيتم يصلي فيرجعوا إلى أهلكم فعلموهم وقالوا كذا وقالوا كذا. فمالك أراد أن يعلم كما علم. وكان مما ذكر صلاة الثلث الاستراحة وهي بعد الأولى وبعد الثالثة. إذا قام الثلث الثاني في الركعة الأولى جلس قليلا، وإذا قام الثلث الثاني في الركعة الثالثة كذلك. وفي الوتر من الصلاة، والوتر من الصلاة الأولى والثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في الأولى، وفي الثالثة في الظهر والعصر والعشاء جلسة خفيفة مثل جلسة في بين الصيدتين، خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، تستوي قاعدة ثم ينام. هذا هو الأفضل وليس الواجب، سنة ثلاث علماء فيها رحمة الله عليه على قولين بل على أقوال، أحدها أنها سنة مطلقة والثانية ليست سنة مطلقة، والثالث أنها مع أن هذا محمول على ما إذا كان قد بدل وثقل الإمام شق عليه تشفيه. والصحيح أنها سنة مطلقة لظاهر حديث مالك ولما جاء في معناه من حديث ابن عمر الساعدي أيضا، وهي جلسة خفيفة للإمام والمنفرد والمأمور. نعم. النبي قام اعتمد على يده في قد يكون محتاج الى هذا عند ذلك من سنه فلا باس بالاجماع من الخلاف اذا كان محيطا، والاظهر انه لا حرج فان ثبت الصحيح الذي اعتمد على يده عند القيام عليه الصلاه والسلام. نعم. عبد الله بن أسماء من البغدادي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم. نعم. هذا الحافظ إذا فاق فيها هذا هو الأفضل، ويكون لك ليس هو عليه. باب لقاء بين السجدتين حدثنا يحيى بن إذا فعلها قبل أن ينهض ثم كبر ونهض، أما إذا فعلها بعد التكبير قد يسبق المأمومون. وإما أن ينبهه ويقول السنة فلا يسبقه، وإما يفعلها قبل أن ينهى قبل أن يكبر. يلزم على هذا الرفع يكون تكبير عند الرهنها من الدائرة. إذا لم يفعل الإمام هل يفعل الإمام؟ لا بأس، مثل ما لو لم يفعل الإمام رضي الله عنه عند الرهنها ما عند الرسول يفعل عند الرسول عند الرحمن الأول، ولو كان إمام عليه جل وعلا. لا تشترى النبي صلى الله عليه وسلم رفع رفعه في رجال أشياء الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المثال الشرع المأمور في الشيء الذي يجعله الإمام على وجه الشرعي، أما اللي مات على الإمام قال في السنة ما يتابع. نعم. نعم. إن شاء فعل أن يظهر على مخيه، إن شاء كبر وجلس ثم نهض، وإن شاء نهى جلس أبلع ثم نهض وكبر على العالم حين يعملون إلى الجسر إلى الجسر إلى الجسر. والأصل في هذا أن إذا كبر قبل حال النهوض قد يفرق المأمومون يقومون ما يجلسون. حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووس يقول قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنه. قال قلنا انا لنراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس هي سنه نبيكم صلى الله نبيك صلى الله عليه وسلم. الاقعاء له حالان, حال مكروهه ما جاء من يعنى في عدة حديث تدخل من بعض المقاصد لكنها مكروه, وهي هذا يعني كلب الذئب هذا مكروه, يعني هذا يقع عليه هكذا الذئب يساقيه ويحتمل على يديه مع نصف ساقيه هكذا جهل الكلاب والذئاب هذا ايقاع مكروه. اما الايقاع الذي ذكره ابن عباس انه السنه فهو يكون يجلس على عقبيه هي سيدتين على عقلها يتوفر هذا سنة كما لقى العزاز, ولكن أفضل منه الاشتراك كما هو عائد وأمره من يطلعه وهو الاشتراك يخرج المصرى ويقمت عليها ويشبهونها هذا هو الأفضل. ولعل الذي فعل هذا بعض الأحيان غير كثيرة حفظه ابن عباس أو حفظه ابن عباس عن غيره أصحاب العلم الغالب يروي عن غيره ابن عباس صغيرا, فالغالب انه يروي عن غيره من كبار الصحابه وحفظ اشياء تنسخ رضي الله عنه لان علامات النبي هو مراهق حفظ البلوغ. فالحاصل انهما سنتان جلوس على العقبين ويجب الاستراك, والاستراك افضلهما واريحهما والاستراك الاكثر بين السنتين في السنه الاول, اما السنه الاخيره فتتوقع. نعم نعم أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة. يسجد يعني بين السنة هذا طبعين السنة الأولى أو جلوس من السنة هذا مرة. نعم نعم نعم يسجد فيها لفضل على القدمين بين السجود. لا يسجد يعني هو عم بيعطي السنة لأنه بيعطي أطلق على السنة. نعم تجد سامح. باب ما جاء فيما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد للسماوات ومن الأرض ومن أماكنك من شيء بعد. قال أبو داود وقال سفيان الثوري وكعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عثمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع. حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان عبيد قوله عن عبيد بن الحسن المزني ويقال الثعلبي بن الحسن الكوفي روى عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن معقل وعن الثوري وشعبة ومنصور بن محمد وقيس بن الربيع ومشعر وصدقه أبو جرعة وابن معين والنسائي وقال أبو حاتم ثقة وصدوق وقال في التقريب ثقة من الخامسة وقال ابن عبد البر أجمع على أنه ثقة الحجة أو على مسلم وأبو داود وابن معين. حدثنا مؤمن بن فضل حرام حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال أخبرنا الوليد حاء وأخبرنا محمود حاء وأخبرنا محمود بن خالد قال أخبرنا أبو مسهر حاء وأخبرنا ابن السر قال أخبرنا بشر بن بكر حاء وأخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد بن خدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء ملء السماء قال قال مؤمن ملء السماوات وملء الأرض وملء ما في سبيل ذات الثناء والمجد أخف ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد من المجد منك الجد وذا الجد ذا الجد منك الجد وقال بشر ربنا لك الحمد لم يكن محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم لم يكن محمود اللهم قال ربنا ولن تنسان حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو العظيم مثل ما جاء التأمين. هذه السيرة جاءت على أربع وجوه: اللهم ربنا لك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد، وربنا ولك الحمد، كلها سنة. حدثنا بشر بن عمار قال أخبرنا أسراف عن مطرف عن عامر قال لا يقول القول لا يقول القول خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا لك الحمد. حدثنا بشر بن عمار قال أخبرنا أسراف عن مطرف عن عامر قال لا يقول القول خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا ربنا لك الحمد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع فقولوا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد فعلم أنهم لا يقولوا سمع الله فإنما يقولوا ربنا ولك الحمد خلافا لبعضهم العلم بعض العلم يقول يجمع بين الأوائل والصواب لا يجمع المأمون يقول ربنا لك الحمد أو الله أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد لأنه رسول الله عندما قال قولوا إذا قال سمع الله فقولوا ربنا ما قال قولوا سمع الله ربنا فدل ذلك على أن مفعولهم يقول ربنا ولك الحمد عند قول الإمام سمع الله هذا ما يلحق عندك عامل من؟ سامي؟ سامي عامل من؟ يا عامل سامي ولك ومن صلى بهجرة لم يصلي صلى خلفه قال أبو داود أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال يأتي الله العافية ومن يصلي خلف هذا كيف أن المؤمن أن يصلي بدون أجرة ولا يقول سارق على شيء إنه على شيء أخذه وإلا فلا سارق وهكذا الأذان فالأفضل له كذلك ولهذا سبب احمد بن زياد رحمه الله على سواه ان يصلي خلف هذا ولكن هذا مثل ما قال احمد رحمه الله لا يليق بالمؤمن ان يقول هذا الكلام لانها عباده مشتركه له ولهم فينبغي له ان لا يشارك وان لا يقول كذا وكذا فالعبادة مشتركة وفضلها عظيم، وهي إما واجبة على حق الجميع حق الجميع كفريضة، وإما سنة حق الجميع كالتراويح، فلا وجه للاشتراط في أخذ المال. ولكن من أجل هذا من العلم قالوا عند الحاجة يحتاج إلى ذلك، وكانت الصلاة تربطه، فإنه لا حرج أن يأخذ ذلك ولا بأس عليه ذلك عند الحاجة وعند الضرورة إلى ذلك، أو كان من بيت المال فلا بأس من بيت المال، أو من أوقات وقفت على مثل هذا فلا بأس. أما من شارطهم فلا، إلا إذا كان لحاجة، إن كان قد يضطر إلى هذا ما هنا وقف ولا بيت مال ولا شيء، فيقول له أنا فقير صاحب أعمال، إن جعلت لي شيئا يقوم بهذه صليت بك، فلا فلا حرج عليه عند الضرورة. نعم. نعم. إذا تأخر في سلم الرواتب عند الإدارة أو جهة معينة يسلمها فيه وكان يتابع، هل يعتبر مثل حق له؟ حق له جعل ولي الأمر مثل ما يجعل ولي الأمر المجاهدين والجهاد من أفضل الأعمال، ومع هذا يجعل لهم رواتب تعينهم على الجهاد. الجهاد هو قربة عظيمة، مع هذا يأخذون عليه مالا يعينهم على الجهاد. هذا هو الأفضل، هو أن لا يأخذ ما قال لا تأخذ واحد، قال لا يستخدم واحد هذا هو الأفضل، ما قال أنه لا تأخذ واحد يعني لا يأخذ واحد، هذا هو الأفضل. فلا يصل خلف إمام ولا يصل خلف عاجز عن القيام إلا إمام حي، وهو كل إمام مسجد الراتب من الأسلة صلى وراءه جلوسا، وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الساعة، لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحديث في الحدث ويكره ويكره أن يمر في الحدث، وأعاد الإمام وحده في الحدث لا يصلي خلف خلف عاجز عن قيامه إلا إذا كان الإمام الحي، العاجز لا يصلي بالناس، فالذي هو الإنسان قائم يستطيع قيام ركوع السجود حتى يكون ذلك أكمل لصلاته وأتم لصلاته. لكن إذا كان هو إمام الحي الراتب فلا بأس، ويصلى وسلم لأصحابه وجالس، وصلوا خلفه جلوسا صلوا قياسا فأمرهم أن يصلوا جلوسا عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. أما إذا كان ليس إمام الراتب فلا. ونعم لا إله إلا الله وراءه، وإن صلى قيام فلا حرج، فثبت القرآن صلى الله عليه وسلم وقرهم في آخر حياته وصلوا قياما على الحياة، إن صلى جلوسا فهو أفضل، وإن صلى قياما فلا حرج. كذلك إذا صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة فلم يعلم إلا بعد الصلاة فعاده في الحدث ولم يعلم وراءه، صلاته صحيحة ولم يعلم إلا بعد السلام فعاده هو في الحدث ولا يعيد، اما في النجاسه فلا يعيد لا هو ولا هو، لو صلى وفي ثوبه نجاسه ما علم الا بعد الصلاه فانه لا يعيد على الصحيح، وهكذا لو كان عالما ثم نسي فلم يصلى بعد الصلاه فانه لا يعيد، لان المطلوب في النجاسه ازالتها فلما يهيئها ونسي فهو معذور، اما في الحدث مطلوب الطهاره ولم يحصل. الله والنبي اخبر انه لا تبقى صلاه غير الطهور، إذا صلى بغير الطهور يلزمه الإعادة ولو كان ناسا يلزمه أن يعيد، لكن لا يعتمد إلى النسيان، أما في النجاسة فلا حرج، فيسعى الإعادة إذا جهل أو نسي ولم يعلم أن في ثوبه نجاسة أو في نعله نجاسة إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من عليه وفيها قدر، فلم يعلم إلا بعدما أشعره جبريل فخلع أحد، ولم يعد أول الصلاة بل استمر بصلاة عليه الصلاة والسلام. ويكره ان يامر قوما اكثرهم يكره هذا هي نحن عليه التفصيل، ولكن الاقرب عدم التفصيل، ثم العله الاخيره دعا الجواز ما يرد على هذا النهي عن القيام، النهي عن القيام كما تقوم العاده. نعم هذا لما امرهم بالجلوس قال الكتب تعظم العاجل ونحو ذلك، فلما اقرهم دل على النهي أنا من الإكراه لا للتحليل، أو أن النهي نسخ للتحليل بقي الجواز، حصل من فئات حياتها قرر أن لم يصلى صلى به من صلى أبو في الطائر والناس خلف موقعه في الأول في الأخير على هذا هذا العام على الأقرب في أي تفصيل بين من أول كذا وثاني وثاني السن. نعم الجمع بينهما يجوز له الجمع يجوز له الجمع يجوز له الجمع ويخرى أيهما قام يسرهم يطاروا بحق ما تجد يقول لك وأنه يعتبر كافر ولا مكفر هذا الرأي الراجح أو كذا لا يهو خطا لا يهو خطا لا يهو خطا لا يهو خطا هذا أكثر من أحد وجوبه أما أكثر ما هم يجب أن يكون هذا عمر هو الرأي أكثر الرأي ولا صحهم لا بالتحديد ولا بالتحديد لا من بعد لأنه استطاع الحج ثم ما سرع وهكذا انتهى درس الاثنين 24 من شهر صفر عام 1400 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.